بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم. كان الكلام بالأمس في أن النهي عن العبادة، أو عفوا أن النهي هل يقتضي الفساد، هل يدل على الفساد أو لا. النهي تارة يكون في العبادة وأخرى يكون في المعاملة. هل يقتضي النهي عنهما الفساد أو لا؟ بينا بالأمس معنى الدلالة ومعنى النهي ومعنى الفساد والمراد من متعلق النهي، وانتهينا إلى هذه الخلاصة، أن النهي هل يقتضي يدل يعني يقتضي، هل يقتضي النهي النهي التحريم والكراهة النفس والغير، هل يقتضي الفساد؟ وبينا المراد من الفساد هو المعنى المقابل للصحة، وصحة كل شيء بحسبه في العبادة مطابقتها للمأمور به في العبادة مطابقتها للمأمور به، وفي المعاملة أيضا كذلك، لكن يقصد بالمطابقة في العبادة الإتيان بجميع الأجزاء والشرائط والأمور المعتبرة، وفي المعاملة كذلك أيضا. ثم نرجع إلى السؤال، بعد أن بينا هذه الأمور في الدرس الماضي نعود ونقول هل يدل يعني هل يقتضي النهي الفساد، هل هناك ملازمة عقلية بين النهي والفساد، بين النهي وعدم الصحة، هل هناك تنافر وتباعد، أم يمكن أن يجتمع النهي مع الصحة؟ الجواب قولان في المسألة. المصنف يقول كل من قال بأن النهي يقتضي الفساد فقاله لأن هناك تلازم بين النهي والفساد، والعكس بالعكس، كل من قال بعدم الاقتضاء للفساد قال ليس هناك ملازمة بين النهي والفساد. إلا أن المصنف يقول وحيث أن البحث في هذه المسألة مختلف، قد نقول في العبادة يقتضي وفي المعاملة لا يقتضي، وقد نقول فيهما معا يقتضي فيهما معا لا يقتضي، البحث مختلف، فلا بد أن نوقع البحث أولا في النهي عن العبادة، ثم بعد الفراغ نتكلم في النهي عن المعاملة. أما بالنسبة إلى البحث الأول، هل النهي عن العبادة يقتضي فساد العبادة أو لا؟ وقلنا بالأمس العبادة النهي مرة يكون تحريمي، مرة يكون كراهتي، مرة يكون نفسي، مرة يكون غيري. كلامنا اليوم في النهي النفسي، ثم نأتي للغير، هل الغير يقتضي الفساد أو لا، هذا بحث آخر. أما اليوم هل النهي النفسي عن العبادة يقتضي فسادها أو لا؟ وفي هذا البحث عندنا عدة مسائل. المسألة الأولى، ما المراد بالعبادة؟ هل النهي عن العبادة ما المراد بالعبادة؟ العبادة لها معنيان، أو قد تطلق ويراد منها أحد معنيين. تطلق العبادة على المعنى الأخص لها وقد تطلق على المعنى الأعم. ما الفرق بينهما؟ المعنى الأخص للعبادة، العبادة بالمعنى الأخص هي تلك الأمور التي يشترطها المولى، يشترط إيقاعها، يشترط المولى إيقاعها بقصد القرب، بقصد القرب، لا تقع إلا بهذا القصد، لا تقع إلا بقصد القرب. تلك الأمور التي لو أوقعت من دون قصد القربة لا تقع صحيحة، هذه هي العبادة بالمعنى الأخر. الصلاة مثلا، لو أن الإنسان في الصلاة نوى غير التقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا تقع الصلاة منه صحيحة. الصوم كذلك، الحج كذلك. إذن هذه أمور عبادية بالمعنى الأخص، وهذا هو محل البحث هنا. وإلا قد تطلق العبادة بالمعنى الأعم بحيث تشمل حتى الأمر التوصلي، فإن الأمر التوصلي قد يقع عبادية. مثلا غسل هذه العباءة إذا كانت متنجسة، تطهيرها من النجاسة قد يكون قربيا. متى؟ إذا نويت القرب بها. لكن السؤال، الأمور التوصلية حتى لو نهي عنها لا تقع فاسدة، يعني أثر الطهارة يترتب حتى لو أوقعنا الغاسل مع وجود النهي، فإن النهي عن إيقاع الأمر التوصلي لا يوجب فساده بعد الوقوع، لا يوجب فساده بعد الوقوع. المولى مثلا لو قال المولى في الوقت الفلاني لا تطهر عباءتك من النجاسة، وأنا في ذلك الوقت طهرتها، تطهر. النهي عن الأمور التوصلية لا يلزم أن تقع فاسدة، بل قد تقع صحيحة. ارتكبت إثماً أو لا هذا بحث آخر، الكلام في الأثر التطهير، هذا الأثر يقع أو لا يقع. في الأمور العبادية بالمعنى الأخص لا يقع الأثر، في الأمور العبادية بالمعنى العام يقع الأثر، ولذا حتى لو أوقعت مع النهي تقع صحيحة. وكلامنا في العبادة التي لو نهي عنها تقع فاسدة، مو لو نهي عنها لا تقع فاسدة. فإذا بحثنا هنا عندما قلنا هل النهي عن العبادة نقصد العبادة بالمعنى الأخص لا بالمعنى العام، وإلا قد يقول قائل إذا كان المقصود بعبادية الأمور التوصلية عدم وقوعها قربية مع الناهي، صحيح. مثلا إذا المولى نهى عن شيء حتى لو كان توصلي ما يمكن التقرب به إلى الله، لكن التقرب به في الأمور التوصلي لا يمكن التقرب به إلى الله، هذا لا يعني عدم حصول الأثر في الخارج. فإذا كان المراد من فساد العبادة بالمعنى الأعم، يعني التوصليات بالمعنى الأعم، عدم التمكن من التقرب بها، هذا المعنى المقصود، فنقبل أن العبادة بالمعنى الأعم تقع فاسدة. إذا كان المقصود من فساد العبادة بالمعنى الأعم، الفساد في العبادة بالمعنى الأعم بمعنى عدم إمكان التقرب بها مع النهي، هذا المقصود، نقول تقع فاسدة. أما إذا كان المقصود بالفساد هنا الوقوع وعدم الوقوع، لا، فإن العبادة بالمعنى الأعم لا تدخل في محل النزاع، لأنه حتى مع النهي عنها أثرها يحصل في الخارج. الخلاصة، فإذا كان المقصود في العبادة بالمعنى الأعم، إذا كان المقصود من الفساد في العبادة بالمعنى الأعم مع وجود النهي عدم إمكان التقرب بها، يعني عدم وقوعها قربية، هذا المقصود، نقبل الفساد هنا، نقبل أن النهي يدل على فساد العبادة حتى بالمعنى الأعم. أما إذا كان المقصود بالفساد عدم وقوع الأثر في الخارج، فلا تدخل الأمور التوصلية في محل النزاع. لماذا؟ لأن أثرها حتى مع النهي يحصل في الخارج. معنى الخاص قلنا بعد الصلاة. أما بالمعنى العام تطهير الثوب. تطهير الثوب شنو معنى الفساد هنا به مع وجود النهي؟ معنى الفساد على الوقوع الأثر، هذا غير صحيح. إذا معنى الفساد عدم إمكان التقرب، فنحن نقول مع النهي حتى عن الأمر التوصلي لا يمكن التقرب به إلى الله، هذا صحيح. الفرق بينهما بينا، الفرق بينهما الأمور العبادية بالمعنى الأخاص مع النهي تقع فاسدة. ما بينا بعد، قلنا الأمور العبادية بالمعنى الأخاص هي ما يشترط في إيقاعها قصد القربة، أما في الأمور التوصلية قصد القربة ليس بشرط، لكن يمكن أتقرب بها إذا نويت القربة. هذا واضح بقى سنصير أو لا؟ انتهينا. هذا هو البحث الأول، هذا هو البحث الأول. البحث الثاني، البحث الثاني، عندما قلنا أن العبادة بالمعنى الأخص هي ما يشترط فيه قصد القربة ولا تقع إلا مع هذا القصد، هل نقصد بذلك أن الأمر يتعلق بها، بهذا الفرد بخصوصه فعلا؟ هل نقصد هذا عندما قلنا الأمور العبادية هي الأمور التي يشترط في إيقاعها في امتثالها قصد القربة؟ هل نقصد أن الأمر الصادر من المولى تعلق بهذا الفعل؟ المصنف يقول لا، لا نقصد هذا المعنى. لماذا؟ لأننا لو كنا نقصد بالأمر العبادي هو ما تعلق به الأمر بالفعل، هذا يلزم مع وجود الناهي، يلزم منه محذور اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد، وهذا يخرج عن محل البحث وندخله في بحث مسألة اجتماع الأمر والنهي. لا، نحن نقصد هنا بالعبادة بالمعنى الأخص التي يشترط المولى إيقاعها مع قصد القربة، ما المقصود منها؟ المقصود منها أحد أمرين، إما المعنى الأول، إما هي تلك العبادة التي يتعلق الأمر بطبيعتها لا بفردها الخارج، يتعلق الأمر بالطبيعة بما هي طبيعة، حتى لو كانت تلك الطبيعة بما هي مأمور بها لا تشمل هذا الفرد المنهي عنه. عندنا بحث عقدناه سابقا، قلنا الطبيعة مرة نتكلم عنها بما هي هي، وأخرى نتكلم عنها بما هي مأمور بها. الصلاة المنهي عنها بما هي طبيعة تسمى صلاة، تشملها الطبيعة، أما الكلام بما هي مأمور المنهي عنه لا تشمله الطبيعة بما هي مأمور بها لا بما هي طبيعة. الطبيعة من حيث هي طبيعة تشمل جميع الأفراد حتى الباطلة، حتى الباطلة. إنما كلامنا هنا في الأصول في الطبيعة، لا بما هي طبيعة، بما هي مأمور بها، لا تشمل هذا الفرد المنهي عنه. فالمقصود بالعبادة هنا بالمعنى الأخص أولا هي تلك العبادة التي يتعلق الأمر فيها بالطبيعة، وإن لم تشمل تلك الطبيعة هذا الفرد الخارجي المنهي عنه. هذا واحد. ونقصد أيضا بالعبادة هي تلك الأمور التي لو تعلق بها الفعل، لو تعلق بها الفعل لوقعت على نحو عبادي، لوقعت على نحو عبادي لولا حصول النهي. مثلا الصلاة في المقابر عند قبور الموتى مكروهة أو لا؟ الصلاة عند القبور مكروهة. هذه مكروهة لولا الكراهة هنا، لولا الكراهة الموجودة، لولا النهي الموجود وتعلق بها الأمر تقع على نحو عبادي. أيضا هذا داخل في محل البحث. ولا نقصد بالعبادة بالمعنى الأخص كما قلنا سابقا، ولا نقصد بها تلك الأمور التي تعلق بها الأمر بالفعل، لا، وإلا يلزم مع حصول النهي يلزم اجتماع الأمر والنهي، وإنما نقصد بالعبادة أحد هذين المعنيين. هذا البحث الثاني. المسألة الثالثة تعلق النهي بالعبادة يمكن أن يتصور على عدة أقسام. مرة القسم الأول، مرة النهي يتعلق بأصل العبادة، النهي يتعلق بأصل العبادة. مثلا كصوم يومي العيدين تعلق بأصل الصوم، أصل الصوم منهي عنه. صلاة الحائض أصل الصلاة من الحائض منهي عنها، وكذلك النفساء أصل الصلاة منهية عنها. هذا قسم من النهي في العبادة. ومرتان يقع النهي في العبادة لا عن أصلها وإنما عن جزء فيها. أصل العبادة صحيحة، لكن المولى ينهى عن جزء من تلك العبادة، هذا الجزء لا تأتي به. مثلا القراءة جزء من الصلاة، القراءة جزء من أجزاء الصلاة. الشارع ينهى مو عن أصل الصلاة، ينهى عن قراءة سور العزائم في الصلاة، هذا نهي عن جزء في الصلاة مو عن أصل الصلاة. هذا ثانية. وأخرى يتعلق النهي بشرط الصلاة، مثلا لا تصلي السافر شرط في الصلاة، السافر في الصلاة شرط صحيح، فالصلاة بالنسبة إلى السافر بشرط شيء صحيح أو لا؟ بشرط شيء. لكن الشارع يأتي وينهى عن هذا الشرط، يأتي وينهى يقول لا تصلي في اللباس المغصوب، هذا نهي عن الشرط، لا تصلي في الساتر المغصوب. وأخرى يتعلق النهي بجزء في الشرط، بجزء في الشرط. الساتر شرط النجاسة، لا تصلي في الثوب المتنجس، النجاسة جزء في الثوب. وأخرى يتعلق النهي بوصف في الصلاة، بوصف في الصلاة كالجهر والإخفاء، وصف ملازم للصلاة في الصلاة. خامس، الشارع يقول لا تجهر بالقراءة في محل الإخفاء، وبالعكس أيضا الجهر والإخفاء مو جزء الصلاة، وصف لجزء في الصلاة، وصف للصلاة. السؤال محل البحث هنا، أنتم عندما قلتم النهي عن العبادة يوجب الفساد أيها المصنف، تقصدون كل هذه الأقسام أو بعض هذه الأقسام فقط؟ وإذا كان المقصود بعض هذه الأقسام، ما هو، من هو هذا البعض؟ ما هو هذا البعض؟ هل أصل الصلاة النهي عن أصل العبادة، أو عن بعض أجزائها، أو عن شرطها إلى آخره؟ الجواب، المصنف يقول عندما قلنا النهي في العبادة يوجب الفساد نقصد كل هذه الأمور، كل هذه الأمور. ودليلنا على ذلك، الدليل أن النهي يتنافر مع الأمر، لا علاقة بينهما، الأمر مقرب والنهي مبعد. تعلق النهي بأصل الصلاة، تعلق النهي بشرط الصلاة، جزء الصلاة، وصف الصلاة، أصل النهي مبعد، ولا يمكن التقرب بالمبعد. هذا دليلنا على شمول النهي والفساد في العبادة لكل هذه الأقسام الخمسة. الأمر مقرب والنهي مبعد، تعلق النهي بأصل الصلاة، بجزئها، بشرطها، النهي أصل النهي مبعد، فكيف يمكن التقرب بالمبعد؟ إذن نقصد بالنهي الموجب للفساد في العبادة كل هذه الأمور. إلا أن البعض قال وإن كنا نتفق مع المصنف من حيث النتيجة، إلا أن في الجزء والشرط، في الجزء والشرط أو الوصف نختلف معه في الدليل. في أصل العبادة نقبل دليل المصنف، نقبل ما قاله أن النهي مبعد ولا يمكن تقرب المبعد، لكن في جزء الصلاة النهي أصبح في الجزء، مو كل الصلاة مبعدة، النهي أصبح عن الجزء أو عن الشرط أو عن الوصف، أما أصل الصلاة ليست مبعدة بل هي مقربة. فإذا كيف النهي يوجب الفساد؟ قالوا عندنا دليل آخر. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل عندنا على أن النهي عن الجزء، عن الشرط، عن الوصف يوجب الفساد، صحيح النهي تعلق بالجزء، بالشرط، بالوصف، لكن النهي، عفوا، فساد الجزء يوجب سريان الفساد في الأصلي، للأصلي، لا لما قاله المصنف النهي مبعد، هذا مبعد مقرب في أصل الصلاة، أما في جزئها، شرطها، وصفها، فنقول لأن الجزء يفسد فساد الجزء يسري إلى فساد الكل. ليش؟ لأن الصلاة ما هي؟ الصلاة ما هي؟ الصلاة عبارة عن مركب، وهذا المركب لا يكون موجودا إلا بوجود تمام أجزائه، فإذا نقص جزء فالمركب لا يحصل. كيف أن الإنسان يحصل بجزئيه؟ بالحيوان والناق والناطق، فإذا نقص أحدهما لم يحضر عندنا إنسان؟ كيف أن المركب الماء يحصل بجزئيه؟ إذا نقص أحدهما لا يحصل عندنا ماء. كذلك الصلاة، الصلاة ما هي؟ الصلاة هي عبارة عن 10 أجزاء، لا تحصل تلك الصلاة إلا بحصول جميع الأجزاء، فإذا نقص جزء لم يحصل المركب. لذا فساد الجزء يعني فساد الكل، لكن عن طريق السايان. المصنف يقول هذا الدليل يرد عليه أمران. الأول، نحن لسنا بحاجة إلى هذا الدليل. لماذا؟ بعدما قلنا من أن النهي مبعد، لسنا بحاجة إلى هذا النوع من الاستدلال. فساد الجزء يسري لفساد الكل، لا نحتاج إلى هذا الاستدلال، وإنما يكفينا ما قلنا. النهي مهما كان عن أصل الشيء، عن جزء الشيء، أصل النهي مبعد ولا يمكن التقرب بالبعد. هذا هو دليل يكفينا. وثانيا، هذا النوع من التعليلات، من التوجيهات، هذا النوع من اللف والدوران إنجاز التعبير، فيه ما لا يخفى من الإشكالات، ترد عليه عدة مناقشات تذكرها يقول لا. إذا أردت تلك المناقشات الواردة على هذا الإشكال، على هذا الاستدلال، فارجع إلى المطولات، فإن هذه الرسالة مختصرة. هذا الكلام كله في النهي التحريم النفسي. أما الغير يقول فعندنا كلام واضح. هذا كله في النهي التحريم النفسي. شيخنا الشيخ زيد اتضح؟ شيخنا الشيخ زيد هاي مركبات انضمامية. سلام. صلاة عبارة عن ضم أجزاء، عن ضم تكبيرة إلى قراءة إلى آخره. طبعا احنا في الحقيقة عندنا لا أشكال في التكويني، إذا انتفى الجزء لا أشكال في الكل. كلام في الأمر الاعتباري طبعا لا شك في الحقيقة. مش خلاص واضح بل الحقيقة واضح في المركب الاتحادي. واضح خوف. واضح هذا إلى هنا؟ هذا واضح إلى هنا؟ هذا واضح إلى هنا؟ طبعا عن عمد طبيعي تفسد. لا، إذا فسدت عن عمد تفسد الصلاة. طبيعي سيدنا هذا الأمر مطلوب يعني. إذا عن جهل خب مفسر الصلاة على سهو سير يأتي بالسهو بعد ذلك. إذا واحد سيدنا جهلا نسي القراءة تذكر بعد الصلاة، صلاة فاز زمان سلام قل جسد السهو. كلام إذا تعمد ترك القراءة، إذا تعمد الجهر في محل الإخفاء، شنو حق الصلاة سير؟ إذا ساهي ناسي غافل قل له إذا جهرت غافلا ناسيا عليك بالسهو بعد ذلك. أما إذا عامد يجهر في محل الإخفاض يخفض في محل الجهر صلاته باطلة. قال وإذا اتضح المقصود من الكلمات الأربع التي وردت في العنوان، يتضح المقصود من النزاع ويتضح محل النزاع هنا أيضا، فإنه يرجع إلى النزاع في الملازمة العقلية بين النهي عن الشيء وفساده هذا الشيء. فمن يقول بالاقتضاء فإنما يقول بأن النهي يستلزم عقلا فساد متعلقه، يعني يقول بملازمة. وقد يقول مع ذلك بأن اللفظ الدال على النهي يستلزم عقلا عفوا، وقد يقول مع ذلك بأن اللفظ الدال على النهي دال على فساد المنهي عنه بالدلالة الالتزامية. بالمطابقية لا، بالالتزامية يدل. ومن يقول بعدمه إنما يقول بأن النهي عن الشيء لا يستلزم عقلا فساده، فقولان في المسألة على فرض وجودهما. أو فقل إن النزاع هنا يرجع إلى النزاع في وجود الممانعة والمنافر عقلا بين كون الشيء صحيحا، هل هناك تنافر بين الصحة والناهي، بين كون الشيء صحيحا وبين كونه منهيا عنه، أي هل هناك ممانعة جامع، هل هناك مانعة جامع بين صحة الشيء والنهي عنه أو لا. ولأجل هذا تدخل هذه المسألة في بحث الملازمات كما صنعنا. ولما كان البحث يختلف اختلافا كبيرا في كل واحدة من العبادة والمعاملة، عقد البحث في موضعين العبادة والمعاملة، فينبغي نحن أيضا إيقاع البحث هم في العبادة هم في المعاملة. النهي عن العبادة، المقصود من العبادة ما هو؟ المقصود من العبادة، هذا المسألة الأولى التي هي محل النزاع في المقام، العبادة بالمعنى الأخص. شنو معنى الأخص؟ أي خصوص ما يشترط في صحتها قصد القربة، هذا العبادة محل النزاع هنا. فلا تشمل الأمور التوصلية، أو فقل هي خصوص الوظيفة الشرعية، الوظيفة التي شرعها الله تعالى لأجل التقرب بها إليه، ولا يشمل القسم الثاني من العبادة، ولا يشمل النزاع في العبادة بالمعنى الأعم. مثل شنو؟ غسل الثوب، مثل غسل الثوب من النجاسة، لأنه وإن صح أن يقع عبادة متقرب به إلى الله، متى يصح أن يقع عبادة؟ إذا نويت القربة. وإن صح أن يقع عبادة لا، لأنه لا يتوقف حصول أثره، يعني الطهارة المرغوب فيه وهو زوال النجاسة، ما يتوقف زوالها على وقوعه قربية، بل حتى لو أوقعه رياء، لو أوقعه غافلا ناسيا حالما نائما، أيضا يقع الطهارة، تقع الطهارة. فلو فرض وقوعه منهيا عنه كالغسل بالماء المغسول، الطهارة تحصل دخل الطهارة، الطهارة على كل حال حاصلة، كالغسل بالماء المغسول، فإنه يقع به الامتثال ويسقط الأمر به، فلا يتصور وقوعه فاسدا من أجل تعلق النهي عنه. إذن ليس في محل الفساد. نعم، إذا كان المقصود من فساد التوصل عدم كونه قربي نقبة بهذا المقدار، نعم، إذا وقع محرما منهيا عنه فإنه لا يقع عبادة متقربا به إلى الله، هذا صحيح. فإذا كان المقصود، فإذا قصد من الفساد هذا المعنى، فلا بأس في أن يقال أن إن النهي عن العبادة بالمعنى العام يقتضي، هذا صحيح، المقدار صحيح. فإن من يدعي الممانعة بين الصحة والنهي يمكن أن يدعي الممانعة بين وقوع غسل الثوب صحيحا، شنو معنى صحيحا؟ أي متقربا، هذا المعنى صحيح إلى الله، وبين النهي عنه. انتهى البحث الأول. البحث الثاني، وليس معنى العبادة هنا أنها ما كانت متعلقة للأمر فعلا، مو هذا المقصود. لماذا؟ لأنه لو كان هذا المقصود أمر نهي، لأنه مع فرض تعلق النهي بها أيضا فعلا لا يعقل، لا يعقل فرض تعلق الأمر بها أيضا، وليس ذلك كباب اجتماع الأمر والنهي الذي فرض تعلق النهي بعنوان غير العنوان الذي تعلق به الأمر. هناك الأمر تعلق بالصلاة، النهي تعلق بالغسل مو بالصلاة. هنا بعد ما يمكن فرض شيء واحد تعلق به أمر ونهي في آن واحد، فإنه إن جاز هناك اجتماع الأمر والنهي ليش جاز؟ هنا قلنا لتعدد العناوين هنا لا يجوز. ليش؟ لعدم تعدد العناوين. هنا عندنا عنوان واحد فقط هو عنوان الصلاة، فلا يجوز هنا لعدم تعدد العنوان، وإنما العنوان الذي تعلق به الأمر هو نفسه صار متعلقا للنهي، وهذا لا يكون. إذن شنو المقصود من العبادة؟ إذن وعلى هذا فلا بد أن يرى بالعبادة المنهي عنها، هذا المعنى الأول. إما ما كانت طبيعتها متعلقة للأمر، متعلقة للأمر، هذا المعنى الأول، أن تكون الطبيعة هي متعلقة للأمر. وإن لم تكن هذه الطبيعة شاملة لمن؟ لهذا الفرد المنهي عنه، لكن من حيث هي طبيعة لا، من حيث هي مأمور بها. شوفوا، وإن لم تكن هذه الطبيعة شاملة لما هو متعلق النهي، شوفوا بما هي مأمور بها، مو بما هي طبيعة، بما هي طبيعة تشمله. أو هذا القسم الثاني، أو ما كانت من شأنها أن يتقرب بها لو تعلق بها أمر، مثل الصلاة عند القبور. وبعبارة أخرى جامعة أن يقال إن المقصود بالعبادة هنا هي الوظيفة التي شرعها الشارع، لشرعها شرعها الشارع، شرعها صحيح؟ هي عندنا غلط، شرعها لأجل التعبد بها، شرعها لأجل التعبد بها، وإن لم يتعلق بها أمر فعلي. ليش؟ لخصوصية الموقف، نهي أكو موجود. ثم هذه المسألة الثالثة، ثم إن النهي عن العبادة يتصور على أنحاء. قلنا بعد القسم الأول أن يتعلق النهي بأصل العبادة، كالنهي عن صوم العيدين وصوم الوصال وصلاة الحائض والنفساء. والثاني أن يتعلق بجزئها، كالنهي عن قراءة سورة من سور العزائم في الصلاة. والثالث أن يتعلق بشرطها. والرابع أن يتعلق بشرط جزئها، أن يتعلق بشرطها كالنهي عن الصلاة باللباس المغصوب، أن يتعلق بجزء الشرط النهي عن الصلاة في الشرط في الثوب المتنجس. والخامس أو الرابع كما هو مكتوب أن يتعلق بوصف النهي، يتعلق بوصف ملازم لها للعبادة أو ملازم لجزئها، كالنهي عن الجهر بالصلاة بالقراءة عفوا في موضع الإخفاض، والنهي عن الإخفاض في موضع الجهر. خب عندما قلتم يوجب النهي أي واحد تقصدون؟ كلها نعم. والحق أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، سواء كان نهيا عن أصلها أو جزئها أو شرطها أو وصفها. لماذا؟ هذا هو الدليل، هذا هو الدليل، للتمانع الظاهر بين العبادة التي يراد التقرب، يراد بها التقرب إلى الله ومرضاته، وبين النهي عنها، هذا النهي المبعد عصيانه عن الله تعالى والمثير لسخطه، فيستحيل التقرب بالمبعد والرضا بما يسخطه، ويستحيل أيضا التقرب بما يشتمل يعني الجزء على المبعد المبغوض المسخط له، أو بما هو متقيد بالمبعد أو بما هو موصوف بالمبعد. شمل الأجزاء جميع الأمور الأربعة. ونحن إذ نقول ذلك خلافا لما قاله البعض في الجزء والشرط والوصف، دليل آخر، ونحن إذ نقول ذلك في النهي عن الجزء والشرط والوصف نقول به المعنويان، وهما يشبهان عن البعد والقرب المعنوي، هو البعد والقرب المكاني من الله سبحانه وتعالى، لكن من باب التشبيه بالقرب والبعد المكاني. فكما يستحيل التقرب المكاني بما هو مبعد مكانا، مثلا إذا واحد ذهب للحبيب ما معقول يحط له مثلا عطر منفر، فإن هذا العطر مكانا لا يقربه، كذلك المولى في القضايا المعنوية. ونحن إذ نقول ذلك في النهي عن الجزء والشرط والوصف نقول به، هذا هو الدليل الثاني، نقول به لا لأجل، مثلا في آخر الدليل، لا لأجل أن النهي عن هذه الأمور، أي أمور، جزء شرط وصف يسري إلى أصل العبادة، وإن ذلك وأن ذلك واسطة في ثبوت أو واسطة في العروض كما قيل، هذا بعد مربوط بمطلب فلسفي في العروض، ولا لأجل أن جزء العبادة وشرط العبادة، ولا لأجل أن جزء العبادة وشرطها عبادة، فإذا فسد الجزء والشرط استلزم فسادهما فساد المركب المشروط. لا، مو لأجل هذا. إذن لماذا؟ بل نحن لا نستند في قولنا في الجزء والشرط والوصف إلى ذلك، لأنه هذا الإشكال الأول، لا حاجة إلى مثل هذه التعليلات بعد ما قلنا، ولا تصل النوبة إليها بعدما قلنا نحن من الدليل، بعدما قلنا من أنه يستحيل دليلنا هذا، يستحيل التقرب بما يشتمل على المبعد أو بما هو مقيد أو موصوف بالمبعد، كما يستحيل التقرب بنفس المبعد بلا فرق. بعد هذا الدليل ما احنا بحاجة إلى ما قاله هذا المستدل. هذا أولا. ثانيا على أن في هذه التعليلات من المناقشة ما لا يسعه هذا المختصر، ولا حاجة إلى مناقشتها بعد ما ذكرنا هذا كله في النهي النفسي، أما الغير فيأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.